فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. بشر يا ربنا المسحور والمسحورة بقتل الساحر والساحرة الآن الآن الآن يا ربنا بقتل الساحر والساحرة يا ربنا من الإنس والجان يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بشر يا ربنا المسحور والمسحورة الآن يا ربنا بعفو وعافية يا ربنا. اخرج للسحر والساحر يا ربنا، اخرج الحسد والحاسد يا ربنا. بشر يا ربنا المعيون والمعيون بخروج العين منهما يا ربنا، بخروج العين العين العين وشيطانهما يا ربنا منهما. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله والحمد لله رب العالمين. قطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. بشر يا ربنا المعشوق والمعشوقة، بشر يا ربنا المعشوق والمعشوقة بجن ظالم في جسديهما، بجن حاسد في جسديهما، بجن ساحر في جسديهما بقتله بقتله بقتله إن لم يهتدي، بقتله إن لم يخرج الآن الآن يا ربنا. وبشر المؤمنين وبشر الصابرين وبشر المخبتين وبشر المحسنين. بشر يا ربنا عبدك وامتك، بشر يا ربنا عبدك وامتك الآن يا ربنا الآن الآن الآن. بشر يا ربنا عبدك وامتك الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا بقتل العاشق، بقتل العاشق والعاشقة من جن مردة وعفاريت في الأجساد ظلموا، في الأجساد أفسدوا، في الأجساد ظلموا، في الأجساد أفسدوا وطغوا وبغوا وتحرشوا وزنوا وزنوا به وبها. عليك يا ربنا بالعاشق المارد، عليك يا ربنا بالعاشق المارد الظالم. بشر يا ربنا، بشر يا ربنا المعشوقة المؤمنة الصابرة، بشرها بقتله بقتله بقتله بقتله بقتله بخروجه بخروجه بخروجه بخروجه بقتله بقتله بقتله بقتله بقتله بخروجه بخروجه بخروجه بخروجه. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اللهم بشر يا ربنا المعشوق المعشوق المعشوق المعشوق المؤمنة المؤمنة الصابرة المخبت المحسن يا ربنا. بشره يا ربنا بقتل العاشقة العاشقة العاشقة وخروجها وخروجها وخروجها. أخرج يا ربنا العشاق من المردة والعفاريت يا ربنا، أخرجهم يا ربنا من الأجساد، أخرجهم يا ربنا من الأجساد. بشر يا ربنا المؤمن والمؤمنة بخروج العشاق من المرادة، من المرادة والعفاريت، من المرادة والعفاريت، ومن ملوك الجن الظالمين، ومن سلاطينهم الفاجرين، ومن أمرائهم الظالمين، ومن فراعنتهم الباغين يا ربنا يا عظيم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. والحمد لله والحمد لله رب العالمين. اقطع يا ربنا دابر الساحر والساحرة، اقطع يا ربنا دابر الحاسد والحاسدة، اقطع يا ربنا دابر العائن والعائنة، اقطع يا ربنا اقطع يا ربنا دابر العاشق العاشق والعاشقة، العاشق والعاشقة، المفرق والمفرقة، والمضيق للصدر والمضيقة يا ربنا. ممن سكنوا الأجساد المؤمنة، ممن سكنوا الأجساد المسلمة الصابرة. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله